إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسأل سائل يقول: ما حكم من أبدل أو شرب نوطيا في صيام التطوع؟ مثل صيام الفريضة، إن إذا كان صيام الفرض أقوى فمع ذلك فمن أكل أو شرب ناسيا أتم قومه، فلا شك أن هذا الحكم يلتحق بالأضعف من غير أولى. كان لا يقال في الفرض وهو الأقوى إذا أكلت أو شربت ناسيا فأتم ثم يأتي على التطوع فيقال له لا. طبعا الإمام مالك يرى غير ذلك، لكن كثير من أهل العلم فهو الراجح من حيث الدليل يرون ما ذكرته آنفا. الله أعلم. يقول سائل: أريد أن أذهب إلى مكة لأعمل في خدمة الحجاج، فكيف آخذ على هذا العمل أجرا؟ فهل إذا نويت الحج مع العمل يصح أو لا يصح؟ طبعا يصح، طبعا يصح. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال العلماء هي التجارة في زمان الحج. فلا مانع أن يخرج الرجل يحج وليتاجر، لكن لا تغلب نية التجارة عليه، يكون جاهد أصلا ليتاجر وإن استطاع أن يحج حج لا، يعني يجعل الحج أولا ثم التجارة. لا مانع من التشريك في النية إذا كان بهذه الطريقة. كذلك إذا خرج رجل يجاهد في سبيل الله وينوي أيضا إخراج الغنية مع الجهاد في سبيل الله يجوز له ذلك. يقول سائل ناصح في الحقيقة ليس سائلا، يقول: يعني جزاكم الله خيرا على رفعكم راية السنة خاصة في كل هذه المحاضرات، إنهم بعد شيء كذا ولكن نقول أي الشدة بتاعت لكن جاء عن ذلكم سنتم أين القرآن وأين مدارسة علومه وتحفيظه؟ لقد هضمنا حقه وهجرنا في مقاديرنا في قلوبنا إلى آخر الكلام، يعني الأخونا ليطالب بأن يكون القرآن حفظ. طبعا هذا اقتراح وجيه لا شك، أننا جادون في جعل حلقات متخصصة، مش مجرد تحفيظ القرآن والتدريب والكلام ده، لا، حلقات متخصصة في تعليم علوم القرآن وبيان ما فيه من العلوم، لكن نحن نبحث عن الرجل الكفء، الرجل الكفء الذي يدرس علوم القرآن بمهارة عالية. ولكن هذا الاستفهام لا يرد علينا بنتائجه، يعني لو ذهب ذاهب إلى مجلس الإمام أحمد وقال: أين القراءات وأين علوم النحو وأين علوم وأين علوم؟ أقول له: يا ابني اذهب إلى القراء، اذهب إلى النحويين، اذهب إلى البلاغيين. يعني نحن لا نتجسم ما لا نحسن، احنا بنحسن فرع من العلوم، إذا كنا بنحسن يعني نجد نظركم، إن كنا لسنا كذلك على يعني مستوى العلماء الكبار، ولكن من عدم الماء كان من الفراغ. المهم الحاصل ان في مجلس الحديث وللتحديث يبقى لا يرد علينا ويقال: اين القرآن؟ اين القرآن؟ ليه؟ لاننا لسنا يعني متمهلين في معرفة علوم القرآن بالقدر الذي يسمح ان احنا نجلس ونعقد مجلس ونفيد الجالسين. فانت بتيجي هنا بتتصرف وبتحضر مجالس التحديث، فإن عطشت إلى مجالس القرآن تبحث عن أهلها، عن أهل هذه المجالس. فنتمنى ونسأل الله عز وجل أن يوجد يعني في هذا المسجد أيضا حلقة من حلقات علوم القرآن. بعض الأخوة يعني يرسل يقول أنك بتأتي في الخطب بكثير من اللغة العامية، ومع أنك ممكن تتكلم بالخطب. خطب الجمعة كلما آتي فيها بلغة عامة، إنما في الدروس في الدروس إحنا يعني نخلي البساط يعني سبيل الأحمدي، لأن الأحمدي جاي من سبيل أحمد الدستي والأحمد الجبل، لكن بنتبسط في العبارة لأن هذا يوصل المعلومة أكثر. تعرف لما تحب تقول نكتة باللغة العربية غير كأي ها تبقى يعني ما يبقى اللي قدامك ما فهمهاش. ومن خبرتي القليلة في الدعوة وفي ملاقات الناس علمت ان هذه افضل وسيلة في الدروس العام وليس في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة فعلا ينبغي ان تبقى على جزالتها وعلى وجاهتها كما تكلم فيها باللغة العربية ما ان كان هواي. انما الدروس لك انك انت تتبسط في الدروس لا سيما اذا كان فيها نكات وفيها طرائف وكذا انت عايز تصحي الجمهور الامانه. فبعد ما اختبرت عده طرق وجدت من افضل الطرق هي هذه الطرق. نتكلم في هذه اللغه العربيه احيانا ولكن نتكلم باللغه العاميه لان هذا بيصل الى الناس اكثر. وانا يعني اخذت هذا فهما من قوله تبارك وتعالى وما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم. فالقصد ان لما يكون في ناس عوام كثره وتحدثتم بالالفاظ العربيه حدثتم صحيح لكن لم تصل اليه المعلومه مجتمعا فتبسط الاصدار. كان ارجو ان كان يعني تدرون يتسع اخونا الكاتب لهيئه يعني اذا وقع على لحم منا ولا حاجه يعني ارجو ان يسعينا حلمه. والشيخ عبد الحميد الشيخ رحمه الله هذا الرجل حشد الناس حشدا وحشرهم حشرا في دروس. ليه؟ لانه كان متمسك جدا في الدرس. انت عارف قدرته كانت يعني على مستوى عالي الحفظ والعربيه لكن في الدرس بتاعه كان نفس الله تعالى وكان بيستطيع ان يقول ما يشاء تحط في الكلام حط في الكلام. يعني هو كان يتكلم عن العقيده والتوحيد ممكن يدخلها من خلال نطق نجعل النطق دي هو الباب اللي ندخلين عشان نتكلم في العقيده. من الرجل العام اللي انا عايز اوصل له هذه المعلومه يهضمها العام يهضمها والدعوه تنين. اسال الله عز وجل ان يغفرنا واياكم. الثاني يقول هل قلت ان اسم الاسلام ممنوع؟ اي نعم انا قلت خالد ان لا تسموا اولادكم بالاسلام. ليه؟ لان في نفس العله التي من اجلها نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ان يسمي المرء ابنه رباحا او يسارا او صلاحا او نجاحا او نجيحا بحسب الروايات. وبين عليه الصلاه والسلام العله في ذلك فقال حتى اذا قيل اثم هو قال لا. يعني مثلا هنا نجاح ليس ثمه نجاح او ليس ثم نجاح. يعني مش نجاح مش فلاح مش شفاف مفيش اسلام. يعني لما تقول ليس ثم اسلام يعني مفيش اسلام خالص. صح المتكلم ما يقصد ابدا الناس الاسلام ولا النجاح ولا الفار لكن الاشكال اذن المجتمع هو ده الاشكال كله. انما راعى النبي عليه الصلاه والسلام اذن المجتمع ولم يراعي قصد المتكلم. قصد المتكلم ما يقصد ابدا ما يقصدش على باب الكلام ده لكن بتقع في اذن المجتمع الموقع غير لطيف. يعني مثلا مرشح لواحد فتوح ده والسراج الطويل عريض والكلام ده وخطب خطبه يعني لكم ارتفعكم ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع وانهى بقى ليه المرشح بتاع الانتخابات ده بالجمله الاتيه قال شيخ لنا وكلنا لشيخ. انت عارف لشيخ دي جمع ايه؟ ها؟ اشوف انا لما سمعت البتاعه دي استبشعتها قوي. قلت ايه ده؟ يعني ولا واحد من اللي قاعدين عارفين طلعهم كلهم جرادل مثلا يكون رمز الانتخاب الجرجل ولا الجلو ولا اي حاجه. فشوف بقى لما يقول كلنا لشيخ مثلا هو ما استفهاش طبعا لكن لما تقع في ايه المجتمع تقع بشع وحشه. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام راعى المساله دي راعى المساله دي. اثم نجاح قالوا ليس ثم نجاح كانه نقل نجاح عن البيت ونقل اليسار والصلاح والاسلام الى اخره. فهو يعني العله موجوده وحيثما وجدت العلة يوجد الحكم. فكان الاسم الثاني يمكن اوضح بكثير. الاسم الثاني واضح فيه العلة مثل النجاح والخير والعافية. يقول السائل: هناك ادعاء من اهل الصوفية ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل فقرهم. جماعة الاسلام وطن لمنشور مجلس الاسلام وطن الطريقة العجمية فعلا بينشر هذا الكلام ويرددوه وملهمش كلام غيره. قال قائلهم: ثالوث الكفر ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. وبيشيع ان هؤلاء احتقروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام وان كذبوا بلا شك كذبوا. انا لا اعلم في المتاخرين من اعطى اهل البيت واجب حقهم مثل شيخ الاسلام ابن تيميه. ويكفي كتابه الذي رد به على هذا الرافضي المحترف صاحب نظام الكرامه في مسائل الإمامة أو كذا. ابن تيمية قال: كان ينبغي أن يسميه من هذا المدان. نقول إن هذا المحترق هذا ما حق أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من العشرة وأكثر الصحابة وزياد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم تحت الأقدام. كل ده يجب أن يرفع مكانة علي بن أبي طالب. يعني لا يثبت منقبة لعلي بن ابي طالب الا بنقيصة لابي بكر. هو التابع ماشي على النهج ده. شيخ الاسلام ابن تيمية رد عليه في كتاب: وكان كالبحر الزاخر الذي لا تكدره الدلاء. تعرف البئر الذي لا تكدره الدلاء ترمي الجردل ما يتعكرش. ليه؟ لانك انت ما تعرفش توصل لاعرف. انما تكدره الدلاء اذا في شبر ما وجد. فهذا بحر لا تكبره الدلاء. كان العلم زي الفيضان عنده. كتب كتاب في الرد على الجدع ده 9 مجلدات اسم منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. انت تقرأ هذا الكتاب يترحم على شكل الاسلام وترد عليه. لو لم يكن له الا هذا الكتاب لكان شافيا في امامته رحمة الله عليه. كيف وله كتاب اخر جلد البيت كتاب جسد جحف الجماعة المعتزلة ما خلش فيهم جلد ولا عدم ولا لحم. الكتاب ده اسمه درء تعارض العقل والنفس مثل الفخر الرازي ما خلش فيه حاجة. ورد طبعا على كل من على منهج الفخر الرازي. الفخر الرازي هو الذي يعني وضع اركان العلم واضحا جدا. علم الكلام والاعتزال هو الاسسه هو ابو حامد الغزالي. مش اسسه عفوا هو الذي جلاه واظهره وبينه وارسى قواعده بجمع الشتات من كلام المتقدمين. هو رد نفس الكتاب ده ليس لهذا الكتاب مرغوب. قدوه ايضا في حوالي 9 مجلدات تقريبا. فشوف مسمى التنمية ده طريقة ايه؟ طريقة الالزام اللي ما يفهمهاش هؤلاء. يعني مثلا يقول في: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجاة صدقات. قصة أو سبب النزول الأول قال إن علي بن أبي طالب كان واقع فجاء واحد سائل فكان قاعدين جماعة كتار ولا واحد منهم اتجال إيه؟ اتجال مليون. علي بن أبي طالب هو راسه كده أن طلع إيه وحاجتنا. خلاص. فالشيء المحترق يقول ده يقول جاء يعني ابو بكر درهم واحد مش عارف يطلع من جيبه. واخد بالك؟ يقول بقى ايه ابن تيمية يقول ايه؟ يقول الذي اتى بماله كله من درهم ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا ابا بكر ما تركت لاهلي؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. درهم ايه انت بتتكلم عنه؟ فهو اتى بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. لئن كان المرء يذم بهذا فلان يذم علي اقرب من ان يذم ابو بكر. الكلام ده في حق من قدر علي لكن من باب الالزام. عايز يقول له اذا كان ديت تنقص ابو بكر فيتنقص علي كمان من باب اولى. فكذلك لكن ما قصد ان ينتقص عليا، لكن ده اسمه ايه؟ الانسان. ولا تؤخذ ولا يؤخذ مذاهب الناس من المناظرات. للانسان المناظر بيقيم الحجة على الذي يناظره بطرق شتى، ممكن يلزمه بلازم قوله ان هو لا يعتقده، لكن عشان يوقفه يجيب نفس الكلام بتاعه ويقوله له كانها فضل رد. يعني انت بتقول كده طيب انا هقول كده، يقول الثاني يوقف معرفش يتكلم ليه، لان هذا يحطم قوله مع ان هذا القول ليس قولي انما الجاني اليه مكابرته، لذلك ناظرته على سياق مذهبه عشان يقف، مش قولي ولا اعتقادي. عشان كده لا تأخذ المذاهب الناس من المناظرات، انما خذها من الكتب التي صنفها العلماء في بيان عقائدهم. فأما الجدل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجتهد الذي تركته الدولة، بل وقفت على خلافه الدولة. انظر كيف رفع الله ذكره وأعلى كعبه وأظهر مناره وطار اسمه عبر القيود لامعا كالشمس حتى وصل إلينا الآن. هو ده بقى ما ينفع الناس يمكث في الأرض. عشان كده يهتم بمثل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى خلاف الناس ولا إلى تأييدهم وأنت تدعو، ولكن انظر ووحد الجهة. اوعى تكون متصور ان انت لو امام عام وبيصلي وراك 100,000 انك اذا ابتليت استدعيت واحد من الجلوس، لا، انت هتبتلى وحدك تعاقب وحدك وتموت وحدك، وكل هؤلاء ال 100,000 200,000 300,000 اللي احضروا وحدوتك كمان عند حياتهم عند ولادك. اوعى تكون متصور في يوم من الايام ان انت لما تكون مشهور ومعروف ويحضروا لك الجن الغفير ان هؤلاء ينفعون توقف البلاء. الامام احمد بن حنبل كان يحضر مجلسه اكثر من 100,000 محضرة، فلما اخذه المعتصم ووضعه في القيود سنتين وعبد الامام احمد ما وجد حوله واحد، ولو قيل له استدوه لاستدوه بالارواح، ولكن هكذا كان سلطان الدولة وشركة الدولة قوية لا يستطيع الافراد ان يجابهوها. فلذلك وانت ماشي الى الله اوعى تطلب التأييد من حد، اطلبه من رب العباد اللي انت بتعمل له. اذا ابتليت سوف تأنس به مثلما كنت تعمل له وحدك، يعني كان حواليك كل هؤلاء الناس وما انست بواحد منهم، انما انست بمن تعمل له. عشان كده احنا يعني دائما نقول لاخواننا انظروا في سير العلماء الربانيين امثال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. يقول ان في بعض الاساتذه في الجامعات الشرعيه بيقول ان قصه مراجعه موسى والنبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء قصه متروكه ومدعى الاسرائيليين واليهود. هذا الكلام فعلا قاله بعض الجهله ممن لا يعرفون كيف نقل الرواة الينا الاخبار. بيقول ان القصه دي يشم فيها رائحه اليهود. طب فين؟ الف عمل موسى استاذ على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال انك ماذا لو تمناسك وامناسك ماذا لو تهم، ارجع الى ربك اسال التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاي يكلمني يقول له ارجع، يقول له رجعت طيب اداك ايه؟ اداني كذا، لا ارجع تاني، وعمال يرجع فيه وهو يسمع كلامه. قال لك ده شغل اليهود، عايزين يعملوا لهم اساتذه. وان موسى عليه السلام كان استاذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا حجه واهيه ما لها قيمه. ان موسى عليه السلام وان كان مقبولا عن نبينا عليه الصلاه والسلام، لكن عليه واجب النصيحه. من الذي قال لا ينصح الا الافضل؟ مين اللي قال كده؟ انما النصيحه واجبه على كل مسلم، كل بحسبه. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجوز للراعي يجوز للرعية أن تفدي النصيحة للإمام، ونحن نعلم أن الإمام أفضل. ودم الإمام يكون كبير، فيأتي واحد يقول له يعني الإمام أحد بن حنبل، قال بينما أنا مقيد في القيود إذ شق الصفوف رجل لا أعرفه، فقال يا أحمد انظر. قال فنظرت فإذا الطلبة كل واحد معاه قلم وورق. قال تدري ما هذا يا أحمد؟ قال لا. قال إنهم ينتظرون قولك فيكتبونه فاتق الله. قال فثبتني وقوى قلبي. قال لي الناس الوحيدين دول كلهم هيغيروا الدين من كلمة منه، لو بدلت الحق هيكتبوه. ويقولوا قال أحمد استحمل بقى، استحمل اتعذب الضرب والجلد، لكن ادفع على الحق لكل دول المنتظرين قولك. انت عندهم حجة. فادي واحد من اثناء الناس لا يعرفه احمد على الاطلاق، لكن قال قوى قلبي وثبتني. ومن الذي قال ان المكذوب لا ينفع الفاضل؟ لا سيما اذا كان عند المكذوب قد يعلم. وقد اظهر موسى عليه السلام ذلك، فقال اني بلوت الناس اكثر منك. بعث الى خراف البشر، الى قوم غلاظ الرقبه كفاة القلوب. شوف بقى لما يبعث في الهلء دول ويعذبوه العذاب الاليم، يبقى يعني اخذ خبره مفيش بعدين، مش هيجي قلقان منهم على الاطلاق ولا اخذت منه. عباد البقر احسن منه واوفى منه. فلما يقول له اني بلوت الناس اكثر منك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه وان امتك لن تطيق، فيقول النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ده ادعى لرفعته، لان الفاضل لما يسمع كلام المكذوب يرفع الفاضل، لانه لو متكبر لو مش عايز يسمع الكلام فيوصل بالكبر. لكن لما يبقى فاضل كده وعظيم ويجي واحد يقول له اتق الله يرتعد كده ويعيط، يقول لك الراجل ده كويس. فأي التغيير نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء على الإطلاق. قال له موسى الذي درب الناس عليه السلام إن أمتك لم تطيق، وقد ثبت ما قاله موسى عليه السلام. قال له موسى الذي جرب الناس عليه السلام ان امتك لم تطيق، وقد ثبت ما قاله موسى عليه السلام. ثلث الامه على الاقل لا يصلي الان، ده انا بقول على الاقل برغم الصح وبرغم رجوع الناس الكلام، لكن كثير جدا من الخلق لا يصلون. احنا لو كل مثلا احنا في حي العزه الجديده دي قد يقدر عدد سكانها ب 400,000 حي كبير ده. تخيل ان الحي ده 200,000 رجل ممن تجب عليهم الجماعه، لو الجماعه دول عايزين يصلوا نعرف نلاقي المكان؟ طب المسجد ده وبيعتبر العدد اللي بيصلي فيه العشاء بفضل الله عز وجل عدد تفرق، اول مره يحصل جامع يصلي فيه العشاء مثلا 300 واحد او 400 واحد، يعتبر ده عدد كبير جدا، ومع ذلك ده يشكل كام من سكان العزبة فقط؟ شكل عدد قليل جدا. فإذا كان تصور ان الصلاة فرضت علينا 50 صلاة في اليوم الليل، هتصلي كل قد ايه؟ أظن هتقف المعايش ولا هتشتغل ولا هتروح ولا فقال إن أمتك لم تستطيع، هي 5 صلوات وضيعوها. أمال لو 50 صلاة مفروضة إذا كان يعملوا فيها ايه؟ فأي يعني وهاء يرد على هذا الحديث؟ لكن الأمر كما قال أبو الطيب المتنبي ومن يك ذا فم المر المريض يجد مرا به الماء الزلال. نعمل له يبقه المر المية عز فرات تلتبيه. اي ما يخرج المية تبقى مر زي بق. هنعمل ايه بقى في العيان ده؟ ومن يك ذا فم المر المريض يجد مرا به الماء الزلال. وكقول الاخر وليس سحق الاجهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا واياكم من امثال هؤلاء المجددينات. المجددينات امالكم برضو المجددينات برضو. الاديب سامي الكيلاني الشيخ احمد شاكر كان بيحبه. سامي الكيلاني دفع ادب الاطفال بديت ايه قصص الاطفال وكده. ولو تذكروا زمان ايام التعليم ايام الابتدائيه القديم طبعا بنقول القديمه نسبيا بالنسبه للجماعه الجداد كان في قصه اسمها ايه؟ اسمها اظن ترزان امير الغالب. وكان في قصه اخرى لديك كان بيعبر الانهار حد فاكر. كان الكيلاني كان راجل واسع الخيال وكان عنده نزعه اسلاميه كده. عشان كده كان الشيخ احمد فاكر رحمه الله عليه كان يحبه وكان رجل سريع البديهه ولطيف. فمره هو جالس مع الشيخ احمد شاكر رحمه الله شيخ ومصر الاشهر والمحدث الكبير المعروف ذكر كلمه المجددينات. فقالوا له ايه المجددينات؟ لا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. يعني هو المجددون جمع مذكر سالم والمجددات جمع مؤنث سالم. فايه المجددينات؟ قال له هذا جمع مخنث سالم. ده هو الجماعة المخنثين دول المخنثون في العلم. اقصد الانسان مخنث في العلم جاهل ما درس علوم العلماء ولا عرفها طفيلي على العلم. هم اللي بيشيعوا مثل هذا الهراء اللي هو اقل ما يوصف به هراء وهذا الجهل. انما هو عند اهل العلم مطبوخ. يعني هذا الكلام عند اهل العلم مطبوخ. فلما يأتي يرددوا هذا ويطعنوا على احاديث البخاري ومسلم ولا في اسرائيليات البخاري ومسلم واحاديث مكذوبه في البخاري ومسلم ما قدروا البخاري ومسلم حتى قدرهم ولا عرفوا كيف تنقل الروايه. والغريب يا اخي العجيب الذي يفتت الكبد ان الجماعه دول ياخذوا الاخبار من الجرائد والصحفيين 90% كذبه. تحضرين 90% كذبة. انا مش عايز اقول 99% كذبة. يوم يعمل نتائج ويحلل ويطلع علوم من الجرائد وهم كذبة. ويأتوا على اوثق الرواة واوثق طرق النقل ويطعن فيها. شوف الغضب الفاحش كيف وقع في هذا الانسان. اي واحد يكتب في المجلات العلميه الموسوعه البريطانيه ولا الموسوعه الكونجرس ولا الكلام ده ياخذ كلامه كانه قران وينقل عنه ولا يطعن فيه ولا الراجل فاهم وراجل عارف. لكن يجوا على علوم اهل الاسلام التي ما تعرف البشريه كتبا نقلت بهذه الدقه الى كتب اهل الحديث. حتى قال مارغوليوف المستشرق المحترف على المسلمين على الاسلام قال ليبصر المسلمون بعلم حديثهم ما تفتقت اذهان الدنيا عن علم الحديث الا الذي هدى الله عز وجل المسلمين له. انا دي هي اللي هي تعتبر السبب اللي بيسموها مقدر الانقطاع في السند 300 سنه انقطاع. يعني واحد بينه وبين الراوي اللي فوق 300 سنه. احنا عندنا بقى لو غمضت عين نضاعف الحديث على طول. لو غمضت عين نضاعف الحديث. ده انقطاع 300 سنة تسد عين الشمس ومع ذلك يا اخي حد يقرب لهم ولا حد يكلمه ولا الكلام ده. فهذا يعني الحقيقة كما قال الامام الشافعي وهو بنظر واحد من اهل الرأي قال من تكلم في غير فمه الحاعث الحافظ بن حجر قال من تكلم في غير فمه اتى بمثل هذه العجائب. وقال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين بعدما سرد كلاما فسلا غثا لا قيمة له قال ولو تملق قائل هذا الكلام الى ربه في الخلوة وسأله إصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته. شوف الكلام، يعني ده لو خد ركعتين كان احتل من العسل وبيعمله يدخل في غير صناعته، عمال ياخذ سيئات ويتكفل على اهل العلم. فده كل يا اخوانا واكثر منه بكثير يوجب علينا ان نوجب خط الدفاع الاول عن السنه اللي هم العلماء وطلبه العلم. لازم تكون هناك طائفه منكم يمتددون انفسهم لرب العالمين، يفودون باعراضهم واجسادهم واموالهم ويكرسون حياتهم لهذا الدين ولهذه السنه، ويعلمون انهم على الحق المبين، وان اي تجاره بخلاف هذه التجاره خاسره ما لها قيم. التجاره الكبرى ان تعمل لله وليس افضل من هذا، لا سيما في هذا الزمان. نحن احوج الى هذا الخط الاول من اي زمان مضى، لا سيما بعدما تخلت الدوله عن الدفاع عن العلوم الشرعيه وصارت في مهمه الافران. بل نحن نعلم ان الاعلام المقروء والمسموع والاعلام المرئي كله يصب في قناة واحدة وهي على خلاف الدين وعلى خلاف الشريعة بكل ادب، وهذا الطبخ كل يوم في الجرائد والمجلات بحيث ان يحتاج الى كتيبة من العلماء في كل بلد، لا اقول في بلاد في بلد مصر مثلا بعيدة كتيبة في كل بلد. فده برضو يوجب علينا نتعلم للثقة بالسنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بإياكم بما علمنا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. السلام عليكم.